العدد الأصحاح السابع عشر. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وخذ منهم عصا عصا لكل بيت أب من جميع رؤسائهم حسب بيوت آبائهم، 12 عصا، واسم كل واحد تكتبه على عصاه، واسم هارون تكتبه على عصا لاوي، لأن لرأس بيت آبائهم عصا واحدة. وضعها في خيمة الاجتماع أمام الشهادة حيث أجتمع بكم، فالرجل الذي أختاره تفرخ عصاه، فأسكن عني تذمرات بني إسرائيل التي يتذمرونها عليكما. فكلم موسى بني إسرائيل فأعطاه جميع رؤسائهم عصا عصا لكل رئيس حسب بيوت أبائهم، 12 عصا وعصا هارون بين عصيهم. فوضع موسى العصي أمام الرب في خيمة الشهادة، وفي الغد دخل موسى إلى خيمة الشهادة، وإذا عصا هارون لبيت لاوي قد أفرخت، أخرجت فروخا وأزهرت زهرا وأنضجت لوزا. فأخرج موسى جميع العصي من أمام الرب إلى جميع بني إسرائيل، فنظروا وأخذ كل واحد عصاه. وقال الرب لموسى: رد عصا هارون إلى أمام الشهادة لأجل الحفظ علامة لبني التمرد، فتكف تذمراتهم عني لكي لا يموتوا. ففعل موسى كما أمره الرب، كذلك فعل. فكلم بنو إسرائيل موسى قائلين: إننا فنينا وهلكنا، قد هلكنا جميعا، كل من اقترب إلى مسكن الرب يموت، أما فنينا تماما؟